افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم اقل فيه افعل ولا تفعل انت حر تفعله او لا. ان فعلته او لم تفعله لا يحصل منه ايه، ما يحصلش منه ضرر. انما انا قلت افعل في الذي يحصل ضرر من عدم فعله، وقلت لا تفعل في الذي يحصل ضرر من ايه، من فعله، دوكا من عدم فعله ده من ايه. اذا فتدخل في المنهج بفعل ولا تفعل، والباقي قال لك ان فعلت او ما فعلتوش الكم ما يجرلوش حاجه. الفساد يجي حين تدخل يدك في شيء وانت تطرح قانون الله في افعل ولا تفعل، يجي الفساد. والصلاح اللي موجود قال لك الصلاح يقعد فيه مناعه ويكافح شويه شويه شويه وبعدين ايه، الفساد يطم يغلب يقوم يظهر. يبقى متى يغلب الفساد؟ اما نتدخل تدخل في حركة الحياة على غير منهج من خلقنا وخلق الحياة، ثم يحصل ايه، يحصل فساد. ايتركنا هكذا ام ينبهنا؟ ينبهنا بايه؟ بالاحداث. الاحداث عشان ايه؟ نقول لكم شوفوا لما خالفت المنهج ايه اللي حصل، علشان نزداد عشق لمين. ولذلك في اعقاب الاحداث التي تثبت اهمالنا في كثير من الاقضية، الناس بقى تمشي على العجين ما تلعبطه شوية وبعدين وبعدين يرجعوا تاني ايه، يرجعوا تاني يدخلوا برضو في الاحداث، يقوم تجي لهم الايه لامزم الضوء. فربنا قال ظهر الفساد، غلب الفساد على قانون الاصلاح اللي انا عامله، وقانون الاصلاح انا عامل فيه مناعة. ولو كنتش عامل اشياء الانسان ما يهوبش ناحيته لكت فسدت روحه. ازاي بقى؟ قال لك ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى ما خليش لهم ايدي في ايدي علشان ايه؟ عشان دي قضايا الكون العامة، وإلا عايزين الكون بقى، وهو عايز يخلي الكون لسه ما جاش اوان انهائه. يوم يعمل ايه؟ يعمل فيه شوية مناعة، هذه المناعة تخلينا نقبل الفساد شوية شوية، وبعدين يصل الفساد عندنا الى درجة التشبع، يبقى لازم تنفجر، لازم ايه تنفجر. عشان ايه؟ قال ظهر الفساد في البر، ودي نتيجة لدعوته صلى الله عليه وسلم، لان كلمة ظهر تدل على ان شيء وقع، شيء وقع. ومعنى شيء وقع يقول لنا ايه؟ ان كررت الفساد والغفله هيجي برضه ظهور الايه الفساد. يبقى هو بيدينا اللي حصل، واللي حصل انهم لما تمادوا في عداوته صلى الله عليه وسلم، عداوته مقاطعه، عداوته عزلا، عداوته في انهم يخلوا السفهاء يتحركوا بالنبي ويعملوا فيه اللي يعملوه، عداوتهم انه ما يخلوش المؤمنين اللي امنوا يستقر بهم امر الى ان يهاجروا في الحبشه، مسائل تعبوا قوي. وبعدين ربنا قال ايه؟ اللهم اجلد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فجاء الجد، حتى قالوا انهم لما بقوا يروحوا البحر عشان يشوفوا شوية سمك، السمك ما يهوبش ناحيته، ادي معنى فساد في البر جد، وفي البحر ما يستقيمش لهم الحيوانات اللي في البحر كمان. ظهر الفساد في البر والبحر بايه؟ بما كسبت ايدي الناس. لما يضيق للرحمه ما يقولش عشان كده، ما يجيبش علته، انما في الفساد يجيب علته. ليه؟ لان الرحمه منه اولا واخير تفضل، ولكن الاخذ والعذاب وبتاع ده عدل. يقول لي بهين لك، يقول انا عملتهم ده عشان عملوا ايه؟ عشان عملوا من الحكايه دي اللي هي يستحقوا عليه. ولما بقى يظهر الفساد نقوم نقول ايه؟ العلة واضحة، العلة واضحة. اللي فيه قضية اخرى احب اقولها لكم، وهو ان الكون يعامل الله خلقه فيه معاملته في الجزاء. الله يقول الحسنة بعشر ايه امثال. اذا حسنة واحدة تستر كم سيئة؟